الضاد وتحقيق رخاوتها واستطالتها في قوله تعالى: ولا الضالين أفضتم الضر وضرب المغضوب ضيزا. وتحرير ذلك علميا: وما قولكم بمن سموا بالضائين الجدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقول دائما ونكرر يا إخواننا أن أصوات القرآن الكريم نقلت إلينا بطريقين: نقلت إلينا مكتوبة موصوفة في الكتب بعبارات، ونقلت إلينا مسموعة من شيوخ معاصرين. سمينا الذي دونه أئمتنا من لدن المئة الثانية هجرية من عصر الخليل بن أحمد وسيبويه ومن بعدهم من كبار الأئمة الذين وصفوا لنا عن طريق الكتابة أصوات العربية وأصوات القرآن الكريم، لأنه لم يكن في عصرهم آلات تسجل الأصوات. لو كان في زمانهم آلات تسجيل وآلات تصوير كالتي بين أيدينا الآن، لكنا في غنى عن كل تلك الكتب، ولكنا وضعنا هذه الأشرطة المرئية أو المسموعة والمرئية، وقلدنا تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوة كبار الصحابة ومن بعدهم. لكن لما انعدمت هذه الوسائل في عصرهم، ألهمهم الله عز وجل المتكفل بحفظ كتابه بما نستطيع أن نسميه التصوير الكتابي، تصوير ولكن عن طريق الكتابة. فوصفوا لنا عن طريق الكتابة حروف القرآن العظيم أدق تفصيل بأدق تفاصيلها، ونقلوها لنا مشافهة خشية أن يؤدي الإلف اللهجي لكل منا إلى تحريف أصوات القرآن الكريم شيئا فشيئا. فمن غلبت عليه عادته ونطقه اللهجي من بلدته أو قبيلته أو لغته إن كان غير عربي، عاد به التلقي المكتوب إلى جادة الصواب. فالتلقي المكتوب نصوص الأئمة لها ضبطها، والتلقي المنطوق له نقله، تماما كالسكة والقطار. القطار هو الذي ينقلنا، وبدونه لا ننتقل من مكان إلى آخر، ولكنه لا بد أن يمشي فوق سكة، ولولا هذه السكة لدخل القطار في البيوت وهدم المنازل وقتل الناس. فتأتي هذه السكة فتحمي القطار من الانحراف وتحدد له مساره: امشي من هنا امشي. وهكذا التلقي المكتوب يحفظ التلقي المنطوق من أن يعود الإنسان بلسانه إلى ما ألفه من لهجته المحلية، أيا كانت بلدته وأيا كانت قبيلته وأيا كان شعبه. فقد يعني مثلا نحن أحيانا نسمع من بعض إخواننا، وأنا أضرب مثالا ليس أكثر، مثلا في تركيا نسمع أعوذ بالأعو واو مخلوطة بياء، تجد الأستاذ يفعلها وتلميذه وتلميذ تلميذه وشيخه من قبله كان يفعلها. ما الذي جعلهم يسكتون؟ الإلف، لأنهم ألفوا هذا الصوت وهو من لغتهم الأصلية. هم في لغتهم الأصلية هكذا ينطقون الواو، فيها واو مخلوطة بياء، فهذا الصوت بالنسبة لهم مألوف. فلما يأتون ليقرأوا أصوات القرآن الكريم يغالبون هذا الإلف، فيقولون أو إلى أن يتقنوه. لكن إذا ترك الفم لعله شيئا فشيئا ماذا يفعل؟ يعود إلى ما ألف في الماضي. فيأتي التلقي المكتوب يقول: لا ترفع وسط لسانك، دع لسانك في وضع الراحة، أو ولا تقول أو، أنت الآن ترفع وسط لسانك، اتركه في الأسفل وقول أو، قالوا، أعو. فإذا هنا أيضا في موضوع الضاد، نحن نتكلم عن الضاد. الضاد حرف كما وصفه أئمتنا في التلقي المكتوب أنه يخرج من حافة اللسان، وحافة بتخفيف الفاء حتى في النثر ليس في الشعر فقط، يقال حافة الشيء ولا يقال حافة الشيء. نعم، فمن حافة اللسان اليمنى أو حافته اليسرى أو منهما معا كما ورد. ولما يقول أئمتنا أن الضاد من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، يعنون مكان الضغط والاتكاء، وإلا فإن لطرف اللسان أيضا مشاركة، فكل هذه المناطق كلها في اللسان، لو شبهت يدي هذه باللسان كل هذه المناطق تشارك. لما نقول أض أض كلها تغلق وتطبق على غار الحنك، فيصير الصوت محصورا خلف اللسان. فلما يصير محصورا خلف اللسان والهواء الضاغط الخارج من هنا، تحت تأثير الهواء الضاغط يندفع اللسان قليلا إلى الأمام، أض بعد أن يقرع أض. إذن الخطوة الأولى أض، والخطوة الثانية الخطوة الأولى أض، والخطوة الثانية أض. فبهذا الاندفاع لللسان إلى الأمام، ماذا حدث بهذا الفراغ الذي خلف اللسان؟ طال وزاد حجمه وربى ونما، هذا معنى قولهم استطالت الضاد، يعني صارت طويلة، لأن السين والتاء الألف والسين والتاء في لغة العرب للطلب كما نعلم، نقول استخرج يعني طلب الخروج، استقدم طلب القدوم، فاستطالت الضاد يعني صارت طويلة، وصار الفم هنا وكأنه يعني مثل أن يقول البالون لما تنفخ فيه كيف أنه يربو ويزيد حجمه. لذلك قال سيبويه رحمه الله في وصف الضاد فيها شبه النفخ، فيها شبه النفخ. فإذا النفخ هو ربو هذا الفراغ الفموي خلف اللسان تحت تأثير الهواء الضاغط. فهذه هذا النطق الصواب لحرف الضاد، أن يقرع الإنسان بلسانه مخرج الضاد من الحافة الداخلية للأضراس أض، ثم تحت تأثير الهواء الضاغط يندفع اللسان قليلا، وأكرر على كلمة قليلا، إلى أن يصطدم رأسه بمنبت الأسنان العليا، المنبت فقط ولا يتابع، فإذا تابع وصل طرف لسانه إلى أطراف الثنايا العليا، هذا مخرج مين؟ هذا مخرج الظاء. فمن هنا تأتي الضاد الظائي أض أض، ولا الضالين غير المغضوب، يكون قد بالغ في إيصال لسانه إلى مقدم الفم، فلا بد من أن يبقى اللسان في الخلف أض، فيقول أض، ويندفع اللسان قليلا إلى أن يصل رأسه إلى منبت الأسنان العليا، هنا ينتهي صوت الضاد. فهنا نلاحظ جريانين، أرجو التركيز قليلا معي أيها الإخوة. الجريان الأول للصوت بمعنى امتداد الصوت أض، هذا الجريان للصوت هو الرخاوة، هو الذي نسمعه في أس، هو الذي نسمعه في أش، هو الذي نسمعه في أغ امتداد إهدينا، جريان الصوت أض، وتحرك اللسان إلى الأمام وربو هذا الفراغ الفموي خلف اللسان هو الاستطالة. إذن الاستطالة شيء والرخاوة شيء آخر، الرخاوة جريان الصوت كسائر الحروف الرخوة، والاستطالة هذا التحرك للسان، وهذا غير موجود في حرف من حروف العربية. ما نعلم حرفا لما ينطق يتحرك المخرج إما بالقرع أو بالقلع كما قال ابن سينا رحمه الله في رسالة أسباب حدوث الحروف، الحروف إما تخرج بالقرع إن كانت ساكنة أو بالقلع إن كانت متحركة، أما أن يخرج الحرف هكذا ويتحرك فما هذا غير موجود إلا في الضاد. هذه هي الاستطالة التي نعرفها، وهذه هي الرخاوة التي نعرفها. أما ما تفضلتم به من الضاد الضائية، فالضاد كما هو مذكور في الحروف إنها حرف عسير، والإنسان لما يعني يعثر عليه حرف ماذا يفعل؟ كلنا يبحث عن أقرب حرف له مألوف لديه، فيحول الحرف المطلوب إلى الحرف المألوف. يعني مثلا ننظر نحن إلى بعض إخواننا العجم الذين ليس في لغتهم حاء، لما يريد أن يقرأ الرحمن الرحيم بعضهم يقول الرحمن الرحيم فحول الحاء إلى هاء لأنها مألوفة لديه، بعضهم يقول الرحمن الرحيم فحولها إلى خاء لأنها مألوفة لديه. فدائما الإنسان إن عثر عليه حرف حاول أن يعني يجذبه إلى أقرب حرف مألوف لديه. كذلك نجد تحريفات العوام للضاد، منهم من يحوله إلى أظ، يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما يفعل كثير من إخواننا في بعض مثلا تركيا وفي الهند وفي غيرها، حتى يقولون رمضان على شهر رمضان، يقولون رمضان، أيش هذه رمضان؟ هذه يعني من تحريف صوت، أسهل عليهم هذا الصوت أسهل. ومنهم من يحوله إلى ضاء كالضاء العربية، ومنهم من يحوله إلى دال مفخمة، ومنهم من يحوله إلى دال غير مفخمة. إذن هي تحريفات سببها أن كل إنسان لما يعثر عليه حرف يحاول أن يقربه إلى حرف مألوف لديه. أما الضاد التي تلقيناها عن أشياخنا رحمه الله ولا نعلم فيها خلافا فهي ضا ضا ضو ضي، ولا الضا المغضو ضيذا، ولا الضالين. أما ضا ضو ضي شيء من الضاء أو يشبه الضاء، هذا شيء ما تلقيناه وهو يعود إلى كما ذكرت إلى يعني تحريفات عامية انتشرت في القرون الأخيرة، خاصة في كثير من البوادي، وما تكاد تسمع من بعض القبائل العربية إلا قلب الضاد ضاء، اعتادوا عليها وألفوها ولا يحتج بنطقهم.